الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 54، وقد تركنا الصحابة يوم خيبر، وقد حبس الجميع أنفاسهم وأنصتوا بآذانهم وتطلعت أعينهم واستشرفوا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم هذا الأمير الذي سيفتح الله عز وجل على يديه. كانت المفاجأة أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه على غير مسمع منه وعلى غير وجود منه، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ يقول سلمة بن الأكوع: فإذا نحن بعلي وما نرجوه، يعني فإذا هو يذكر اسم علي ونحن ما نرجو أصلا ولا ننتظر أن يقول اسم علي. لماذا؟ لأن علي رمد، أصابه رمد في عينيه، هو أصلا لا يستطيع أن يرى، فكيف يقاتل وكيف يفتح الله عز وجل على يديه؟ فكان هذا خارج أصلا الحسابات. وكان علي رضي الله عنه مشغولا بعينيه ومرضه، لكن لربما أعطاه الله عز وجل هذه الكرامة لما صدر منه في أيام خيبر. وهل كان علي وحده هو الذي يحب الله ورسوله؟ وهل كان علي وحده هو الذي يحبه الله ورسوله؟ وهل كان علي وحده هو الذي لا يفر وقت القتال؟ وجد في الصحابة من يحملون هذه الصفات سوى علي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كرامة له، وكأن الله عز وجل كافأه على كونه لم يقنع بهذا العذر الذي أعطي إياه لمرضه، فليس على المريض حرج، فقال في نفسه: أأنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فترك المدينة ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرمد الذي كان بعينيه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه أرسل إليه سلمة بن الأكوع ليأتي به. ذهب إليه سلمة، فماذا كان يصنع عليه؟ قال سلمة: فإذا هو في الرحى يطحن. لم يكن علي بطالا، لقد كان يعمل لإخوانه المجاهدين. اكتفى علي بأن يكون خادما لنبيه وإخوانه، عمل يستطيع أن يقوم به مع مرضه، فقام به حتى يعين إخوانه على جهادهم. فتقدم به سلمة بن الأكوع يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بشره بقيادة القوم للفتح، فقال علي له: يا نبي الله، أنا ما أكاد أبصر، أنا أصلا مش شايف، جيش إيه وفتح إيه، أنا لا أرى. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجره وبسق في يده ومسح بها على عين علي ودعا له، قال: فبرأ كأن لم يكن به وجع. وفي رواية أخرى: فما وجعها علي حتى مضى لسبيله، يعني حتى مات. وكانت هذه من الدلائل والآيات والمعجزات التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. أمسك النبي صلى الله عليه وسلم اللواء وهزه ثلاثا، ثم أعطاه لعلي وقال له: امشي يا علي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فحمل علي هذا اللواء وانطلق إلى خيبر، لكنه بعد أن تحرك خطوات وقف علي يفكر: أما إنا تركنا مكة وأتينا المدينة ونفتح هذه البلاد لا رغبة في الدماء ولا في الأموال، وإنما رغبة في أن يدخل الناس في دين الله عز وجل، فعلام أقاتل هؤلاء القوم؟ أراد علي أن يسأل وأن يستفسر، لكنه سمع أمرا صارما من النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال له: لا تلتفت. فوقف علي وصرخ بأعلى صوته دون أن يلتفت، فقال: يا رسول الله، علام أقاتل هؤلاء؟ أو أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ على إيه؟ أطلب منهم إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يدعوهم إلى الإسلام يا رسول الله. هؤلاء اليهود الذين ألبوا الأحزاب والذين غدروا والذين نقضوا والذين فعلوا ما فعلوا، نعم، يفتح النبي صلى الله عليه وسلم لهم بابا آخر للدخول في الإسلام، فيد الإسلام ممتدة وصدر الإسلام واسع وأبوابه ذات رحاب واسع مفتوحة تستقبل هؤلاء إنهم تخلوا عن غدرهم وخيانتهم ودخلوا في دين الله عز وجل. تحرك علي رضي الله عنه إلى خيبر حاملا اللواء وحاملا الراية، وعرض الإسلام على أهل خيبر، لكنه جوبها برفض قاطع، وظن اليهود أن جيش علي سيعود كما عاد جيش أبي بكر قبل ذلك، بل وظنوا أن مرحبا يستطيع أن يفعل بقائدهم كما فعل بعامر قبل ذلك. فخرج مرحب مرة أخرى ووقف يرتجز ويرفع سيفه ويخفضه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحرب أقبلت تلهب، هل من مبارز؟ فخرج إليه علي بن أبي طالب لكن بكلمات أخرى وعلى وزن مختلف، فقال علي له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة هذا من أسماء الأسد، وذكروا في ترجمة علي رضي الله عنه أن أمه سمته في حال غياب والده أبي طالب، فاختارت له اسم أسد على اسم جد من أجداده وهو أسد بن هشام ابن عبد مناف، وكان أبو طالب غائبا مسافرا، فلما قدم غير اسمه وجعله عليا، فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، لا يحبه الناس لما يقوم به من قتل وسفك، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. السندرة هذا يا جماعة مكيال واسع يستخدمونه للكيل، فالمعنى أن علي يقول: أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا، مش قتل واحد ولا اتنين، لا ده أنا بقتل بالجملة كده يعني. قال: فخرج إليه فضرب علي رأسه فقتله على طول، ثم كان الفتح على يديه. قتل علي مرحب وقتل معه ما تبقى من معنويات هؤلاء اليهود الذين أغلقوا حصونهم بعد هلاك ملكهم. فقام علي باقتحام حصنهم الأول ثم الذي يليه. زي ما قلنا قبل كده أن خيبر هذا المكان لم يكن حصنا واحدا، مجموعة حصون، فجعل علي يخترق حصنا بعد حصن، حصنا بعد حصن. وطبعا ورد في بعض الروايات أن عليا سقط أو انكسر ترسه ودرعه في هذا اليوم، فخلع بابا عظيما من أبواب حصونهم فجعله ترسا له حتى انتهى القتال، لكن هذه الروايات ضعيفة ولا نحتاج إليها لإثبات شجاعة علي رضي الله عنه، فعندنا ما يكفي مما يدل على هذا. وقد ذكر المصنف حفظه الله في الكتاب الذي بين أيديكم أسماء الحصون التي تتابع فتحها في هذه الأيام، يعني وقعد يرتب حصن كذا الفتح الأول وحصن بعده كذا والحصن التالي كذا والرابع كذا. نقل هذا عن الواقدي صاحب المغازي، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها في هذا المكان المذكور. اشتد القتال، اشتد الاقتحام، بدأت خيبر تتهاوى حصنا بعد حصن، وأثناء هذا كانت تقع بعض الإصابات في المسلمين. ممن أصيب في هذا اليوم سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن الأكوع هذا الفارس الشجاع، أصابته ضربة يوم خيبر، فقال الناس: يا رسول الله أصيب سلمة، أصيب سلمة. قال: فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث ثلاث نفثات، يعني كأنه نفث في يديه، نفث في يديه ثم مسح على قدمه في مكان الضربة، فما اشتكاها سلمة بعد هذا. عاد سلمة إلى بقية الفرسان، عاد إلى ساحة تختنق فيها الآن الخيانة واليهود. في هذا الوقت وصل أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه وتحرك به نحو جند علي وجند المسلمين في هذا اليوم. فانضم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إلى علي ومن يقاتلون الآن في الساحة. يقول عبد الله ابن مغفل وهو يحكي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان معهم ويبتسم في وجوههم ولا يعنفهم وإنما يعاملهم بالحسنى خاصة في وقت القتال. يقول عبد الله ابن مغفل: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، أصبح الآن أهل خيبر اليهود وكأنهم يريدون أن يتخففوا من أشياء معهم، فاللي ملوش لازم يرموه. فرمى إنسان منهم بجراب فيه شحم، يعني وعاء من جلد كده ومليان بقى سمنة وزيت وشوية أكل كده. قال فأخذه عبد الله بن مغفل فالتزمه، يعني خده كده إيه، تعال بالحضن خده. فالتزمه عبد الله بن مغفل وقال لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. إيه الواحد جعان من أول اليوم، هاكل بقى. قال فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي بيلف الأفش. قال فاستحييت وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لي. طبعا عبد الله بن مغفل كما ورد في بعض الروايات لم يأكله وحده، وإنما أخذه إلى أصحابه وأكلوا جميعا منه. اليهود يا جماعة كما ذكرنا أصحاب خوف ورعب وجبن، لا يواجهون المسلمين إلا من داخل الحصون، وقلما نجد أحدا كمرحب كما ذكرنا. أن يذهب مقاتل شجاع من اليهود إلى النار فهذا أمر مفهوم ومعلوم، لكن أن يذهب مقاتل شجاع من المسلمين إلى النار فهذا أمر عجيب وغريب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام لرجل يدعي الإسلام هذا من أهل النار. الصحابة قبل أن يسمعوا هذه الكلمة كانوا يرون شجاعته فيقولون إنه ما أجزأ منا اليوم أحد كفلان، لم يدع شاذة ولا فاذة لليهود وللمشركين إلا اتبعها بسيفه، ما نراه إلا من أهل الجنة، ما فيش واحد النهاردة زي فلان ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يسمعهم فيعلق على ذلك ويقول إنه من أهل النار، من أهل النار. كاد بعض الصحابة أن يرتاب، طب إزاي ده يكون من أهل النار، خاصة أنه قد أشيع بين الناس أنه قد قتل، ده اتقتل كمان، طب إزاي اتقتل وهو بيحارب ويبقى من أهل النار. فجاء رجل من القوم فقال أما إنه لم يقتل ولكن به جراحة شديدة، ده بس إيه في أثار ضرب وطعن كثير. فاتبعه رجل من المسلمين لينظر حاله وليعلم كيف سينتهي الأمر به. قال فلزمه فرأى هذا الرجل أسخنته الجراح، فلما اشتد عليه الوجع وضع ذبابة سيفه في صدره ثم اتكأ عليها فقتل نفسه. فجاء الرجل يسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال وبما هذا، إيه اللي حصل؟ قال الرجل الذي قلت آنفا إنه من أهل النار، فارتاب بعض المسلمين أو كاد بعضهم أن يرتاب في ذلك، أنا رأيته فعل كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر أشهد أني رسول الله. يا بلال أذن في الناس، أعلمهم إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. كم هو شعور بالمرارة وشعور بالهم قد خالج نفس هذا الرجل الذي راقب الموقف من بدايته إلى نهايته، وهو يرى شجاعا في الحرب استعجالا للموت قد ذهب بنفسه إلى النار. هذه المرارة يجدها اليهود الآن في نفوسهم لكنها أشد، فهم من المستبعد عليهم أن يشعروا بالندم على خيانتهم، إذ الخيانة جزء من حياتهم، لكنهم أرادوا أن يعلنوا استسلاما مغلفا بخيانة جديدة. ما هنعمل إيه؟ عمال يقتل فينا وحصن ورا حصن بيتهاوى، ومش بقى إلا كم حصن، حصنين تلاتة أربعة، حاجة بسيطة اللي بقى. يا محمد نريد أن نصالحك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، وهذا في رواية صحيحة، لكن تحت شروط. كان منها أولا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، يعني الذهب والفضة والسلاح، ولهم ما حملت ركابهم، خلاص كده أكل شرب هدوم تشلوها على الدواب بتاعكم ماشي، لكن ذهب فضة سلاح لا. طيب الشرط الثاني وعلى ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، وإذا سألهم على حاجة إيه يقولوا له عنها، وممنوع يخبوا حاجة عنه. قال فإن فعلوه، يعني فإن كتموا أو غيبوا فلا ذمة لهم ولا عهد. اتفقنا؟ اتفقنا يا محمد، انزلوا، نازلوا. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم عم حيي بن أخطب، وكان يقال له سعية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لحيي هذا مسكن، يعني جلدا كان فيه حلي وذهب. فسأل سعيه عم حيي فقال له: أين مسك حيي بن أخطب؟ فقال له سعيه: أذهبته الحروب والنفقات، صرفنا كله في الحرب والقتال. فقال عليه الصلاة والسلام: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. لا، كلام ده تقول لحد غيرنا. حرب إيه وقتال إيه؟ موضوع لسه قريب قوي بتاع الحرب والقتال، والمال كان كتير. بعض الروايات يا جماعة مش في الرواية دي، يعني بعض شروح الحديث هم يشرحون يقولوا أن هذا الحري كان يقوم بعشرة آلاف دينار. 10,000 دينار ده عشان متخيلين الدينار كم درهم؟ 1000. 10,000 في 1000 يعني قد ايه؟ حاجة كتيرة كده، احسبوها انتم. خلاص كده؟ فقال له: لها يا زبير، مسه بشيء من العذاب، قرره، خده وخليه يعترف. فأخذه الزبير رضي الله عنه. يعني بعض الروايات تذكر أنه هو الذي اعترف، والبعض يذكر أن رجلا آخر هو الذي يعني تكلم وأخبر عنه، لكن الرواية التي معنا تقول أن الرجل نفسه اللي هو سعي هذا هو الذي تكلم. من كتر ما بهدله قال له: خلاص أنا ما أعرفش، لكنني كنت أرى حيي يطوف حول خربة من الخرب، يعني في خرابة كده، مكان كده مهجور، كنت أشوف يروح هناك كتير. فذهبوا إلى هذا المكان فحفروا، فإذا فيه هذا المسك الذي كان لحيي. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابني أبي حقيق، يعني في مجموعة كده سعية وابني أبي حقيق، ومجموعة قتلوا لأنهم إيه؟ خانوا العهد وكتموا وغيبوا. وكان ممن قتل من ابني أبي الحقيق هذا الرجل الذي ذكرناه قبل ذلك، الذي لكم صفية في عينيها فخضر مكان اللكمة، اللي هو كنانة ابن أبي الربيع، ابن كنانة من الربيع ابن أبي حقيق. قسم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم للنكس الذي نكسوا، وأراد أن يجليهم جميعا من هذا الحصن. فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان. بيقولوا له: أنتم ما تعرفوش في الزراعة وما عندكوش حد، فسيبونا إحنا نزرعها لكم بدل ما تطلعنا، وإيه ونتقاسم فيها الثمر، خذوا أنتم نص الزرع وإحنا نأخذ النص لين، وسيبونا في مكان. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إلا أنه اشترط عليهم شرطا. إيه هو الشرط؟ أنه يخرجهم منها متى أراد، ويقرهم عليها وقت ما أراد. يعني إحنا سايبينكم فيها زي ما إحنا عاوزين، لكن لو بدأ لنا في يوم من الأيام أن نخرجكم إيه؟ سنخرجكم. إذن فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان لهم ليس أمانا لهم، ولكن لأنه لم يكن عنده من يقوم بعملهم. ستمر الأيام أيها الإخوة، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويموت أبو بكر، ويأتي عهد عمر، فيصنع هؤلاء صنيعا يؤدي إلى إخراجهم. في زمان عمر ألقوا بابن عمر من فوق بيت. عبد الله بن عمر كان رايح خيبر في يوم بالليل، فطلع عليه جماعة منهم وشلوه رموه من فوق بيت، ففدعت يداه ورجلاه، يعني كأن إيديه ورجليه اتفصصت من بعضها، وحمل إلى أبيه عمر. فقال عمر: من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم. فقسمها عمر بينهم. فقال رئيسهم اللي هو رئيس اليهود: لا تخرجنا، دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. عندها قال عمر له: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك، يعني تعدو بك الناقة النجيبة السريعة ليلة بعد ليلة. يا يعني الكلمة دي اتقالت وهو بيقرهم على الصلح، نعم، وهو بيتفق معاهم ولكم نص الثمار، بص الواحد فيهم كده وقال له: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة. يوم الرجل اليهودي يقول له عمر إيه: يا عمر، لقد كانت هذه هزيلة من أبي القاسم، ده كان بيضحك معانا يا عمر، ما كانش قصده. فقال: كذبت يا عدو الله. لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول هذا هزلا. ومع هذا أيضا يا جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه لما كان يمازحهم: ولا أقول إلا صدقا. يعني حتى في وقت مزاحي لا يخرج منه إلا صدق، لكن أصلا عمر يقول: لا، ده أصلا ما كانش مزاح فأجلاهم عمر في هذا اليوم. أسفرت أحداث خيبر أيها الإخوة عن قتلى من الفريقين، لكن شتان بين القتيلين، فبلغ قتلى يهود في معارك خيبر 93 رجلا كما ذكر الواقدي رحمه الله، واستشهد من المسلمين 20 رجلا كما في رواية ابن إسحاق، وفي رواية الواقدي أنهم 15 رجلا. وهذا من خذلان الله تعالى لليهود، 90 رجل وهم في حصون واقفين على نفسهم، وفي المسلمين 15 أو 20 وهم يقاتلون بصدور مكشوفة وفي ساحات القتال ودون تترس بحصون أو أبواب أو بيوت كما كان يفعل اليهود. أيها الإخوة، لم تنتهي أحداث خيبر بعد، لن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الآن، فسمى أحكام ستشرع وسمى أماكن أخرى ستفتح. فما هذه الأحكام وما هذه الأماكن وكيف صارت الأحداث بعد هذا؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.